آخر كلامي تمشي لا ترجع، ياللي خليتي روحي وقلبي تقطع. هانت عليك العشرة وبدموعي تتمتع، يلا سالينا والعالي في خيلك اطلع. آخر كلامي تمشي لا ترجع، ياللي خليتي روحي وقلبي تقطع. هانت عليك العشرة وبدموعي تتمتع، يلا سالينا والعالي في خيلك اطلع. عمري نرجع لك ولو توكل محامي. طلعتي واحد غدار شربتيني المرار، سميتك الخاين عاشقت أسامي. مع السلامة استنى انتقامي، عمري نرجع لك ولو توكل محامي. طلعتي واحد غدار شربتيني المرار، سميتك الخاين عاشقت.